منذ العام 2017 احتجزت الحكومة الصينية أعداداً كبيرة من الإيغور وغيرهم من الأقليات، وقد عمل المراقبون في الخارج على فهم طبيعة وحجم حملة الدفن تلك، لكنهم واجهوا عقبات بسبب صعوبة الوصول إلى منطقة شينجيانغ وكذلك الضوابط الصارمة على الاتصالات الرقمية. العديد من الوثائق التي تتحدث عن حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ تم تسريبها تباعاً منذ العام 2017 وحتى العام 2021، وذلك عبر منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلام عديدة. تلك التسريبات شملت مقابلات مع أشخاص وصحفيين كانوا مقيمين في شينجيانغ وباتوا اليوم في المنفى، إضافة إلى تحليلات وصور تم التقاطها عبر الأقمار الاصطناعية لمعسكرات الاعتقال التي كانت تتوسع بين الحين والآخر. تلك تسريبات سابقة، لكن مؤخراً في مايو أيار الماضي حصل تسريب جديد لسجلات الحكومة الصينية، تحديداً ملفات لشرطة شينجيانغ يعتبر الأكبر والأعظم والأكثر نوعية. فريق الصحافة الاستقصائية في أخبار الآن أجرى تحقيقاً خاصاً حول هذا التسريب، ونحن في راديو الآن قمنا باستضافة الصحفي كريم كوكب من الفريق في برنامج ساعة على الهواء ليخبرنا ماذا جاء به هذا التسريب ولماذا يعتبر مهماً للغاية. أهلا فيك معنا في ساعة على الهواء، يعطيكم العافية على كل شغلكم في قسم التحقيقات الصحفية بأخبار الآن. ليش يعتبر هذا التسريب يعني الأعظم أو الأكبر لحد الآن من لما بدأت التسريبات؟ مثل ما ذكرتي أنه كان في دايما تسريبات من سنة 2017 لأقلية الإيغور يلي محتجزين بمعسكرات الاعتقال، لكن هلأ هاي التسريبات تعتبر الأهم لأنه دايما الصين كانت إذا بدك تخبي هذا الموضوع، ودائما كنت تعمل جهده لتجي ضد المنظمات الحقوقية يلي دائما والناشطين يلي دائما كانوا يشوفوا أدلة. ومثل ما ذكرت كمان موضوع الأقمار الاصطناعية يلي شافت هالمعسكرات عم يوسعوا كمان. هون نعرف أنه هلأ التسريب يلي صار هو الأهم، لأنه المحتوى تبعه رح نحكي هلأ عنه من كبار مسؤولين صينيين كانوا هن على علاقة بهذا الموضوع، وكانوا هن دايما يؤمروا أنه يا يوسعوا السجون لأنه يمكن ما بقى يساعد لقد عدد معتقلين. كمان عرفنا من خطابات كبار المسؤولين أنه 5 سنين غير كافية لموضوع الاحتجاز، يعني كانوا كمان مخططين أنه بعد يحتجزوا أكتر. أخبار الآن عملت 4 مقابلات حصرية مع أشخاص معنيين بملف الإيغور. أولاً أدريان زانس يلي هو مسرب الملف يلي مثل ما هلأ حكينا أنه هو الأهم. أدريان زانس هو خبير بشؤون الإيغور، تم عليه عقوبات من الصين قبل على الأبحاث يلي بيعملها. هذا البحث الأخير اللي عمله هو من ملف شرطة شينجيانغ من الكمبيوتر الشرطة يلي شخص مجهول بعد ما بنعرف مين إجا وأخذ كل المعلومات من كمبيوتر الشرطة قدمه لأدريان زانس، وأدريان زانس هو الباحث بشؤون الإيغور قدمه لوسائل الإعلام، وعرفنا أنه في صور كتير للمحتجزين حوالي 5000 صورة. في خطابات وبيانات بتكشف كبار المسؤولين شو كانوا يمكن خططهم وكل هالمواضيع. منشوف هلقد في أطفال إمهات محتجزين، يعني في حدا عمره 15 سنة محتجزة، مرة كبيرة بالعمر 73 سنة. هلقد يعني إنه شو معقول يكونوا عاملين لا يكونوا محتجزين بهذه المعسكرات. أيضا من الخطابات مثل ما ذكرت أنه كانوا دايما كبار المسؤولين والرئيس الصيني على علاقة أنه عارف بموضوع الإيغور، وكان دايما يقولوا أنه يمكن يوسعوا المعسكرات أو ما يكون عم يأدي هذا الشيء. طيب رغم هالضجة كريمة اللي أثارتها الوثائق هاي المسربة بشأن اللي عم يتعرضوا له الإيغور، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلت وصفت زيارتها للصين بأنها ليست استقصائية، ودعت لمراجعة مكافحة الإرهاب للدافع بالتالي عن زيارتها اللي أثارت الجدل للصين بوقت تقريبا تزامنت مع تسريب هي الوثائق، وراهنت على سمعتها وسمعة المنظمة يلي مكونة من 193 عضو وهي رئيسة تشيلية سابقة كمان. فليش برأيك حطت حالة والأمم المتحدة بهالموقف؟ يعني شو تفسيرك أنت للموضوع؟ دائما كان يجي انتقادات لمفوضة مفوضة سامية ميشيل باشلت، وأخبار الآن كمان كان دائما على تواصل مع فريق ميشيل باشلت كرمال تطلع تعمل أي مقابلة، وحتى مش بس هيدا السنة، أخبار الآن كان دائما عم تواكب ملف الإيغور. وكان في كتير قصص يعني نحن وثقناها عن انتهاكات الصين ضد الإيغور. بخصوص مفوضة السامية ميشيل باشلت، نحن دايما كنا عم نتواصل مع فريقها، ودايما يجي الرد انه ما عم تطلع بأي تصريح. حتى بعد ما خلصت زيارتها طلعت بمؤتمر ما جابت ابدا سيرة الملف المسرب، يعني هالقد تجاهلت الموضوع، والمؤتمر بس جابت صحفيين مع أسئلة خاصة، يعني مش يكون حدا عم بيسألها عن هذا الملف، يعني هالقد تجاهلت هذا الموضوع. حتى الصين ما كان في رد رسمي. وهون بذكر كمان انه اللينكات يلي طلعوا فيها الهاكرز، يعني يلي موجوده فيها الملفات، هلا في كتير قصص ما عم تنفتح بقى، يعني الصين حتى عم توصل لهيدي اللينكات لتسكرها، لا ما بقى يعني قد ما فيها تخبي عن الموضوع. بس الواضح هلا صار انه الادله صارت واضحه، يعني صارت واضحه بكل العالم. طيب بالمقابلات شو ابرز شيء حكى بها الخصوص ادريانزس الباحث؟ ادريانزس اكثر كان عم بيقلنا شو القصص يلي اكتشفت من كبار المسؤولين من جوات المعتقل. كان في صور لحراس مع اسلحتهم، يعني هالقد كانوا عم يتعاملوا معهم للمحتجزين مش بطريقه طبيعيه إنسانية. يعني او انسانيه. أيضا كشف أدريان أنه هالقد تسريب مهم هلأ مع دولة مثل الصين، يمكن كمان ما تكون عقوبات أو على هيدا الدولة مش مثل أي دولة تانية. يعني among the evidence we also have 2000 at least 2884 images of persons in detention, the youngest a 15-year-old teenager girl. She was still 14 years old by the time the image was taken. And from the files, we can see that over 12% of the entire adult population of the entire county of Konasher, or Shufu in Chinese, was in detention or in imprisonment in the year of 2018. This proves the large scale of the mass internment, the campaign of mass internment, likely between 1 and 2 million we can estimate. يقول أدريانزس في المقطع الذي استمعتم إليه بأنه من بين الأدلة لديه أكثر من 2000 صورة لمحتجزين، وأصغرهم لفتاة في 15، وكانت في 14 عندما تم التقاط صورتها. ومن خلال الملف يمكن أيضا أن يلاحظ أن أكثر من 12% من إجمالي السكان في كوناشير وشوفو كانوا في المعتقلات أو السجون عام 2018. هذا الشيء يظهر مدى حجم الاعتقالات التي يقدر أن تكون قد شملت مليون إلى مليوني شخص. حتى صوفي ريتشاردسون هي أيضاً من الضيوف، كانت هي مسؤولة الملف الصيني بـ Human Rights Watch، كمان كانت أحد الضيوف، بتقلنا انه بكل صراحه يعني انه الصين دوله مش مثل كل الدول، يعني انه بيجيها عقوبات على هذا الموضوع. يعني اكيد المنظمات الحقوقيه العالميه كلها تحركت بهذا الموضوع، دائما كانت عم تحكي عنه حتى وسائل الاعلام، بس ما في لهلا ما في اي عقوبه يعني ضدهم. I have two reactions about the leaks. One is that the information in them about you know, the high level awareness and knowledge and direction of senior political authorities all the way down to the highly abusive manner in which people have been arbitrarily detained, you know, adds to the evidence we already have that Chinese authorities are committing crimes against humanity, targeting Uyghurs and other Turkic communities. But on the other hand, a much less legalistic and a much more human response. Those are the images. Those are people's children and mothers and siblings and aunts and uncles you look at these images of people who are clearly terrified and confused, and presumably are coming to understand that they are being detained simply because of who they are. And I think if those images don't spur people into action, and particularly with a view towards holding responsible the people who have brought this treatment on them, you know, we're facing a Chinese government that thinks it can get away with this kind of treatment. And that's a very frightening thought. صوفي ريتشاردسون قالت بأن لديها انطباعان حول تلك التسريبات. الأول حول المعلومات التي تضمنتها عن علم السلطات السياسية جميعها من أعلى الهرم إلى أسفله حول تلك الاعتقالات التعسفية التي كانت تحصل، وذلك بدعم الأدلة التي بحوزتهم والتي تدل أن السلطات الصينية ترتكب جرائم إنسانية بحق الإيغور والترك. لكن من ناحية أخرى، بعيداً عن القانون، إذا تم النظر للأمر من ناحية إنسانية، فهذه الصور هي صور أولادهم، أمهاتهم، أخواتهم، أعمامهم وعماتهم، ويظهر في الصور جلياً مدى الارتباك والرعب الذي يعيشونه، وهم يدركون أنهم يعتقلون فقط بسبب هويتهم. وإذا لم تحرك هذه الصور الناس لاتخاذ إجراء ما خاصة بما يتعلق بتحميل مسؤولية ما يحدث لمن يقوم بهذه الجرائم، فنحن سنواجه حكومة صينية تعتقد أنه بإمكانها التنصل من أفعالها، وهذا أمر مخيف. استضفت كمان بالتحقيق ناشطين إيغوريين، منهم عبد الوالي ومنهم أيضا روشان عباس، وفي قصص شخصية لامستهم شخصيا هم كناشطين. أكيد الناشط الإيغوري عبد الوالي اكتشف أنه خيه موجود بالمعسكرات بعد ما شاف هذه الملفات. يعني قد صعبة على إنسان عن جد أنه لقى خيه باللست. يعني كمان روشان عباس هي ناشطة إيغورية، كمان أختها معتقلة من 2018. دايما كنا بأخبار الآن وبقسم الإقصائي دايما على تواصل معهم قبل. I looked through the pictures and I found my primary school teacher. Her name is Tajgul Abdurrasul. Yeah, in that age and stayed in the camp because I was in the camp. I know it is really hard for especially for those senior citizens, to old people, it's really hard because you have to get up in the morning at like Chinese, like Beijing time at 6 o'clock, like Uyghur time, it's 4 o'clock in the morning. And after 1.5 hours, you have to sit like 12 to 14 hours. عبد الوالي في تسجيله الذي استمعتم إليه قال: وجدت معلمتي في المدرسة الابتدائية واسمها تشغول عبد الرسول، ووجد أنها بلغت سنة متقدمة وكانت في مخيم الاعتقال، مكثت هناك، وهو يعرف أن ذلك صعب للغاية خاصة بالنسبة للمسنين الذين يصعب عليهم الأمر، إذ عليهم الاستيقاظ باكرا في 6 صباحا بتوقيت بكين، أي 4 فجرا بتوقيت الإيغور، وبعد 1.5 ساعة من استيقاظهم يتعين عليهم الجلوس لمدة 14 ساعة. The Xinjiang police files have given the world a deeper look inside China's brutal genocide against Uyghur Muslims. Thousands of photos of Uyghurs detained, drills of Chinese police putting black bags over their heads of the detainees while they are all innocent. Their only crimes are being Muslims and Uyghurs. This was just the tip of the iceberg. There are also internal memos and the speeches ordering guards to shoot to kill anyone who tries to escape, while none of them are being charged with any crimes. روشان قالت في المقطع الذي سمعتم إليه بأن الوثائق المسربة لشرطة شينجيانغ أعطت العالم بأسره لمحة أعمق عن الإبادة الوحشية التي تمارسها الصين بحق الإيغور المسلمين هناك. آلاف الصور لمعتقلين إيغور وأشرطة فيديو تظهر رجال الشرطة الصينيين كيف يضعون أكياس سوداء على رؤوس المعتقلين الأبرياء الذين لم يقترفوا أي ذنب سوى أنهم مسلمين وإيغور، وأن ما رأيناه ليس سوى رأس الجبل الجليدي. فهناك أيضا مذكرات إدارية داخلية وأوامر يتلقاها الحراس بإطلاق النار على أي معتقل يحاول الهرب وبقتله، بينما لم توجه تهمة لأي منهم. حتى في كتير قصص كنا نحكيها مثل عمر يلي هو كمان شاب إيغوري كمان خبرنا هالقد. عملتوا معه مقابلة شخصية حضرتك عملت معه، خبرنا أكثر عن هالمقابلة وكيف أثرها كان على هالموضوع بتحقيقاتكم. عمر بعث لنا تهديدات فويس نوتس، تهديدات وتوصلوا له على تليفونه من السلطات الصينية وقتها بعثوه إنه يراقب الإيغور برا لأنه شكوا بموضوع أهله يلي كانوا بألمانيا، وهو هلأ فل يعني ما بده يرجع أبداً على السجن، بس دايماً كان يجي تهديدات لهلأ يعني بعده بيجي تهديدات. فهالقصص يعني هالأدلة دايماً كنا نشوفها، بس هلأ هيدا التسريب برجع بقول إنه كشف كل القصص يلي عم تعملها الصين. إذن الاحتجاز مستمر و يعني مرتبط بتعلق الإيغور بهويتهم وبإيمانهم المستمر، طالما هل التعلق موجود فرح يضل هذا الاحتجاز 100%. كل ما هن خلص مصرين يمكن أنه يكونوا خلص الصين بدها تكون عم تنسيهم كليا أنه هن منتمين لعرق معين. وصادم بالتسريبات انه في خطابات مثل ما ذكرت رفيعه المستوى يعني عم بتشير لتورط قيادات عليا بالصين. ترشيل القوي يعني المفاجئين فيه انه هالقد كبار مسؤولين وصلت لرئيس الصيني انه يكون عم على اطلاع مع هيدا الموضوع. شو ممكن تكون يعني وقع هالتسريبات عالميا، او ممكن يكون يؤدي ل فرض عقوبات أو تحقيقات مثلاً؟ نرجع منقول إنه يعني مثل المفوضة السامية اللي دغري أول، وهي كانت زيارتها من 2005 كان دايماً عم تتأجل دايماً زيارة اليو أن على الصين لآخر شيء صارت وسائبت التسريب مع زيارتها لهونيك. فأكيد يعني هذا شيء مش صدفة، مش صدفة أكيد. أوكي. نعمل بزيارة المفوضة السامية لأنه دايما كانوا الإيغور عابين يشدوها أنه يروحوا تزور عائلتهم بشينجيانغ لتروح تشوف أنه وين هن شو عم بيعملوا وين سكنين وكل هالتفاصيل. ما راحت حتى زارت يعني ما عملت إذا بدي طلعت زيارتها على الفاضي. هلأ صوفي ريتشاردسون يعني بمداخلتها أنا اللي سمعتها بهالتحقيق حسيت أنه فيها مثل أنه تسليم يعني انه ما فينا نحن على الصين. يعني اوضحت هي مثل ما حكينا انه دوله مثل الصين يمكن رح تكون مختلفه عن باقي الدول بشان العقوبات والى اخره. هلا وزياره باشتت صراحه ما كانت يعني مرت في صار انتقادات عليها كتير ما كتير مرت مرور الكرام هيك عادي. وكانوا دائما يعني ناطرين كل حتى الناشطين يلي بنتواصل معهم نحن باخبار الان دائما كانوا يقولوا لنا انه هيدي الزيارة ما رح تكون هالقد يعني كانوا ما حاطين أملهم بهيدي الزيارة لأنه بيعرفوا يمكن هالقد كانت ميشيل باشلت مأيدة يمكن بهيدي الزيارة وأنه تشوف أقلية الإيغور. بس نرجع منقول أنه هالقد تسريب كبير يمكن الخطوة التالية يمكن تكون أكيد مش مثل قبل، يعني قبل كان يصير في تسريبات بس مش هالقد يعني فيمكن ما تقطع هالقد مرور الكرام. متابعين معكم أكيد كل المستجدات رح تكون عندكم قسم الصحافة الاستقصائية بأخبار الآن، مثل ما ذكرت الأيام المقبلة ممكن تحمل المزيد من التفاصيل، خصوصا أنه هالأشخاص اللي ظهروا بالتسريبات هم يعني مش بس مجرد أسماء ولا أرقام، هم لكل حدا منهم قصة يعني 100%. شيء كتير يعني بس شوفي هالقد في أطفال وأمهات عن جد بتقولي أنه أف يعني كيف هيك بالإنسانية اللي موجودة بالعالم، شيء مش طبيعي اللي عم بيصير يعني هونيك بالإيغور. فنحن أكيد رح نضل على اطلاع بملف الإيغور ومنشوف شو بيصير. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات ومشاهدة التحقيق الذي أجرته أخبار الآن عبر زيارة موقعنا أخبارالآن.net. رافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة الخاصة من بودكاست في 20 دقيقة، أنا مها فطوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.